بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية مناسبة ترتيب كتب الفقه، ووجه ذلك أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، وإنما قدمت حرمة المال لأن مادة البدن ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، فقدموا ربع العبادات على ربع المعاملات، وبهما تتم مصلحة القلب والبدن. ثم ذكروا ربع المناكحات لأن ذلك مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح. ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما به حفظ أموالنا في ربع الجنايات، ذكر معناه الشيخ تقي الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. يقول: الثانية مناسبة ترتيب كتب الفقه، ووجه ذلك، وهذه أظن سبقت أو تقدم الكلام عليها موسعا فلا حاجة إلى إعادتها. نعم. الثالثة عبد العلامة الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله: مناسبة تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس، مع أنهم من موجبات الغسل. معيش. مع أنها. نعم. مع أنها ولا؟ مع أنهما، يعني الحيض والنفاس. مع أنهما من موجبات الغسل، فهما متعلقان بما قبلهما من طهارة الحدث، وهم لا يقطعون النظير عن نظيره. قال: وهي أن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى، وما كان مشتركا بينهما فالاعتناء به أشد مما هو مختص بالأنثى. وهذا أولى من تعليل شيخ الشيخ منصور البهوتي في قوله أفرده هو النفاس من بين موجبات الغسل لما يختص بهما من الأحكام، وأخر الكلام عليهما لطوله. نعم. يقول رحمه الله: أبدى الشيخ العلامة محمد الخلوتي، وهو ابن أخت الشيخ منصور، الشيخ منصور بن يونس البهوتي خال للشيخ محمد الخلوتي، يقول: تقديم باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس، قدموا باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس. يقول: مع أنهما من موجبات الغسل، يعني الحيض والنفاس، فهما متعلقان بما قبلهما من طهارة الحدث، وهم يعني الفقهاء لا يقطعون النظير عن نظيره. يعني كان الأولى أن تذكر الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس في باب الغسل، يعني من موجبات الغسل خروج المني والحيض والنفاس. فلماذا قدموا باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس؟ هنا حكمتان. الأولى يقول أن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، يعني إزالة النجاسة طهارة عامة للذكر والأنثى لكل أحد، وأما الحيض والنفاس فهما طهارة خاصة، والعام يعني ما كان حكمه عاما فهو مقدم على ما كان خاصا، على واحد. ثانيا يقول الشيخ منصور، يقول: أفرده هو النفاس من بين موجبات الغسل لما يختص بهما من الأحكام. فلما كان الحيض والنفاس لهما أحكام خاصة، ويطول الكلام أو المقام في ذكر أحكامهما، أفردوهما بباب خاص. وهذا أيضا له وجهة من النظر. فيقال حينئذ إن الحكمة حكمتان: أولا أن إزالة النجاسة أمر عام مشترك لكل أحد، وأما الحيض والنفاس فهو خاص. وثانيا لما كان الحيض والنفاس الكلام عليهما متشعب والبسط في أحكامهما يحتاج إلى طول، أفردا بباب خاص. نعم. ما في استدراك. يعني يقول هو أولى من تعليل الشيخ منصور، بل تعليل الشيخ منصور له وجه حقيقة، له وجه، لأن هذه هي قاعدة الفقهاء في الغالب، أن الشيء الذي له يكثر فيه الأحكام أنه يفرد بباب خاص. نعم. 33 فائدة في عدد آي وحروف. طيب هل لي هذا نظير أنهم أفردوا شيئا في باب خاص؟ ها؟ نعم أحسن. في مفسدة الصوم، مفسدة الصوم الأكل والشرب والحجامة ثم والجماع. قال فصل ومن جامع في نهار رمضان، أفردوه بفصل مستقل نظرا لكثرة مسائله والأحكام المترتبة عليه. طيب في شيء آخر؟ السلام. ها؟ سجود. نعم أحسن. سجود السهو لم يذكر مثلا في صلب في صفة الصلاة أو في ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها نظرا لكثرة مسائله. ها؟ نعم زكاة الفطر يعني بوبت لها باب مستقل لم تذكر، هي مذكورة في باب في كتاب الزكاة، لكن يريد شيء استقل ب يعني كتاب خاص. السلام. السلام. نعم السلام نوع من البيع، ولكنه لما كان له أحكام خاصة أفرد بكتاب. نعم. 33 فائدة في عدد آي وحروف القرآن الكريم. يقول الشيخ الفقيه الإمام العالم العامل المحدث أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن فرح الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي رحمه الله في معرض عدد حروف القرآن وأجزائه قال: أما عدد حروف القرآن وأجزائه فروى سلام أبو محمد الجماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300,000 حرف 300,000 حرف و40,000 حرف و700 حرف و40 حرف. قال: فأخبروني إلى أي حرف. طيب كم تصير الحين؟ 340 ها؟ 340,000 740. شوف 340,000 كذا 300,000 340,000 و740 كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 يضرب إلى أضعاف كثيرة. إذا كم من الحسنات؟ الله أعلم. كثيرة ولا لا؟ أقول حسنات تحصى ولا لا؟ أنا يوم تحصى ولا ما تحصى؟ أي أحسن. لما جاءت كلمة تحصى نبه. الله عز وجل يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس يقول نعم لا تعد ولا تحصى، وهذا خطأ. نعم تعد ولا تحصى، فاهمين؟ لأن الله عز وجل يقول: وإن تعدوا تعدوا. الذي نفي ما هو عدم إحصائها. وبعض الناس يقول نعم لا تعد ولا تحصى، هذا خطأ. نعم تعد ولكن لا تحصى. ما الفرق بين العد والإحصاء؟ شلون الفرق بين العد والإحصاء؟ نعم وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعمة الله عليك لا تحصيها، كثيرة. يعني أن تعد تقول أنعم الله علي بكذا وكذا وكذا وكذا، أنعم الله علي بسمع وصر بيت زوجة أولاد، عد، لكن ما تستطيع الإحصاء. فالعد هو الذكر والتعداد، والإحصاء هو الحصر، فهمتم؟ إيه. ولهذا الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله تحصوا. أنا ماذا أجلس أعدد؟ أنعم الله علي بنعمة السمع والبصر والشم والذوق واللبس والسكن والعلم وما أشبه ذلك، أعدد، لكن مهما عدت لا أحصى. إذن بعض أو قول من يقول لا تعد ولا تحصى هذا خطأ، لأني أستطيع أن أعدك مثلا الآن مثل أنعم الله علي بمئة نعمة، لكن هل هذا حصر للنعم التي أنعم الله؟ لا. إذن نقول انتبهوا لهذه يا إخوان، الإنسان يجب عليه ولا سيما طالب العلم ألا انتبهوا ألا يتلقف كل عبارة يأخذها على رمتها، لا، كل عبارة ترد عليك يجب عليك إيش؟ أن تمحصها وأن تنظر هل العبارة سليمة أو غير سليمة، هل هي سليمة أو غير سليمة، مثل بعض الناس يتلقفون الآن عبارات مثلاً تأتي من الغرب أو يترجمون الكلمات، تجد أنهم يترجمون كلمات ربما تكون هي خطأ، يترجمونها ويأخذونها على خطائها. فينبغي لطالب العلم أن يمحص العبارات، كل عبارة ترد على على على سمعه ينظر هل هي صحيحة مستقيمة أو لا، لا سيما من حيث المعنى، قد يعني الخطأ اللغوي أو الخطأ النحوي قد يغتفر، لكن قد يكون فيها إيش ما لا قد يكون فيها خلل من حيث المعنى. مثل الآن كثيرا من الناس مثلا حينما يذكرون الإسلام يحث العقيدة والعقيدة والعقيدة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والعقيدة الإسلامية، هذا كلام صحيح لكنه كلام قاصر، لأن العقيدة لا تفيدك بدون عمل، ها تفيد. ولذلك بعض الوعاظ الآن حينما يعظون أيضا تجد أنه يذكر بالآخرة، يوم القيامة ويوم القيامة ويحصل كذا وكيف بك يا عبد الله إذا حصل بك كذا وإذا، طيب أنت ذكرتهم الآن ترغيبا وترهيبا، لكن هل حثثتهم على الاستعداد لهذا اليوم أو لا؟ فهذا أيضا نوع من الخلل، وإن كان يعني عن عن عن حسن إرادة وقصد، لكنه الواقع خلل. أنت إذا ذكرت الناس، ذكرتهم يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب، تقول استعدوا لهذا اليوم، بماذا تكون مستعد؟ ها؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. إذن العقيدة، العقيدة لا تفيدك إلا بعمل. فإنسان يقول أنا أعتقد أن الله عز وجل موجود وأن له أسماء وصفات وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكنه لا يصلي ولا يزكي ولا يحج، ينفعه؟ لا ينفعه. الكثير من المشركين يقرون، ها؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. نعم. لا لا ما هذا هذا هذا ليس من هذا الباب. لا لا لا هذا ليس من هذا الباب. يقول مثلا أعتقد أن هذا الشيء كذا وكذا، يعني يغلب على ظني كذا وكذا. لا لا، احنا نتكلم عقيدة، عقيدة الديانة. يعني بعض الناس يقول العقيدة العقيدة العقيدة، نعم مطلوبة، لكن العقيدة بدون عمل لا تنفعك. نعم. قال فأخبروني، قال فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن، فإذا هو في الكهف وليتلطف في الفاء. اي نعم، وليتلطف ولا يشعرن، ولا نصف الثاني، نصف الثاني. نعم. قال فأخبروني بأثلاثه، فإذا الثلث الأول رأس مئة من براءة إلى آخره. وقال قرطبي، يعني الثلث الأول مئة آية من براءة. طيب هذا ثلث القرآن من حيث إيش؟ أثلاث من حيث الحروف، حيث الحروف. وليتلطف إلى الفاء. ها؟ الفاء مع الأول ولا خالف؟ نصف القرآن عند الفاء أظن تكون عدد بيحة. ها؟ النصف أظن يعني النصف الفاء، ما بعدها نصف آخر. وقال قرطبي رحمه الله في معرض عدد آية القرآن الكريم، فقال إن عدد آية القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى جميع آية القرآن في المدني الأول 6000 آية. قال أبو عمرو وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. ترى مكتوب أحد، لم يسموا أحدا، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. طيب ومن أحسن الكتب التي اعتنت بهذا الشأن الإتقان في علوم القرآن السيوطي رحمه الله، إتقان في علوم القرآن، كتاب مجلد كبير في جزئين، مجلد كبير في جزئين، اعتنى بما يتعلق بالقرآن وعدد حروف القرآن وعدد كذا والسور المكية والمدنية و الليلي والنهاري وما له نزول وما له سبب نزول وما ليس له سبب نزول. والحقيقة الكتاب كتاب جامع جدا، يعني جمع جميع ما يتعلق بالقرآن، لكن من يعني من المآخذ على الكتاب أو عموما على مؤلفات السيوطي رحمه الله أنه حاطب لي السيوطي يجمع، لكنه ليس محررا، يعني لا يحرر، ينقل سواء كان يعني يجمع الغث والسمين. فمطالعة كتبه مثل هذه تحتاج إلى إنسان عنده إيش؟ عنده دراية، عنده دراية، وإلا هو رحمه الله في الغالب أنه إذا كتب وصنف يجمع يجمع يعني فيما في الموضوع الذي يريد أن يصنف فيه، ولكن كتاباته تحتاج إلى إنسان عنده إيش عنده علم واطلاع حتى يعرف الصواب من غيره، لأنه رحمه الله يعني ليس عنده ذاك التحقيق في فيما ينقله، ينقله على على علاته سواء كان صوابا أم خطأ، فيحسن حقيقة الكتاب مطبوع يعني أظن في من عندي نسخة كبيرة في مجلد كبير جزئين الظاهر والله يمكن يعني الظاهر انه طبع طبعات يعني غير هذه ها وقال القرطبي القرطبي مفسر اي واما المدني الاخر فهو في قول اسماعيل بن جعفر 6000 ايه و200 ايه و14 ايه، وقال الفضل عدد آية القرآن في قول المكيين 6000 آية ومائة آية وتسع عشرة آية، قال محمد بن عيسى وجميع آية القرآن في قول الكوفيين 6000 آية ومائة آية وثلاثون وست آيات. وهو طيب هذه يعدلون في مثل العدد هذه مثل أحيانا يقول مثلا آية جمعت جميع حروف القرآن محمد جميع حروف القرآن موجودة فيها محمد الرسول جميع الحروف قصدي محمد رسول الله محمد رسول الله ما فيها جميع الحروف ما فيها جميع الحروف جميع الحروف جميع الحروف جميع الحروف طيب ما فيها الياء ها الياء وين الذين معه والذين أنت ما شاء الله استعرضت الألياء أقول ما شاء الله ضغطت كمبيوتر. طيب أطول كلمة أنزيمو كموها ها ولا فسيكفيكهم الله طيب قالوا تبارك وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه أيضا يقولون اشتملت على جميع حروف القرآن. طيب أربع آيات تبدأ بحرف الشين شهر رمضان شهد الله شرع لكم من الدين بقى واحد هذه إنسان طيب يحفظها حتى إذا جلس مجلس أقول إذا جلس مجلس مثلا بعض المجالس يشغلهم فالأمور هذه ينتفعون بها يحفزهم شهر رمضان شهد الله شرع لكم من الدين ها شرعتهم من وين شرعتهم لا آيات قرآن آيات قرآنية تبدأ بحرف الشين من أول الآية ها؟ لا وشهيد شهيد يلا شهد الله شهر رمضان شرع لكم من الدين مجا واحدة مين من أول هذا ما تصلح يلا فكروا أين الحفظة البقرة في شيء والعمران استعرض الحروف شاء شاء باء تاء حط امتحان عليه نجعله للدرس القادم. نعم. طيب سورة كل آية فيها لفظ الجلالة. جاد. لا لا سورة كل آية فيها لفظ الجلالة. مجادل. هذه تعرف تتضح لك في بعض المصاحف اللي في مكتوب فيها لفظ الجلالة باللون الأحمر. نعم. يلا لا مانع ترى حد يفكر شهر شهر شاهدة شرعة. نعم. لا لا ما ضمير هذا. وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه قال محمد وجميع عدد آية القرآن في قول البصريين 6204 آيات وهو العدد الذي رضي عليه سلفهم حتى الآن. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري 6226 وفي رواية 6225 نقص آية. قال ابن ذكوان فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذا جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار 77,439 كلمة وحروف 300,000 و23,015 حرفا. قلت هذا يخالف ما تقدم عن الجماني قبل هذا. طيب كم الفرق قبل 300 وهذا يقول 323,000؟ لا فرق فرق كبير. يعني لو كان الفرق مثلا 10 كلمات ونحو لقلنا إن هذا باعتبار قراءة. يعني بعض القراءات فيها زيادة حرف وبعضها فيها نقص حرف. أما مثلا العدد هذا ينقص 20,000 ليس بالأمر الهين. لا لا لا عدد الحروف لا. ويقول وحروفه 300,000. انتهينا من الآيات. ها اختلاف ايش الاختلاف؟ لا البسملة ها الآيات لكن الحروف هو اللي غريب. نعم نعم. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال هذا ما أحصينا عن القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وهذا يخالف ما ذكره قبل عن الجماني من عد حروفه. هذا كل ما في الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. فائدة نقطة واحد يعد نشوف تأكد. إيه. مكتوب عدد حروفه؟ ما أظن. لا لا أقصد إنهم يعلمون كم عدد. خلي خطه هذه يمكن ينسى ما هو. نعم. 34 فائدة عزة النفس. يقولون لي فيك انقباض وإنما فيك انقباض. قباض يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم مهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس يكرما. وما كل برق لاح لي يستغزني ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. ولكن أهانوا فهان ودنوا ولكن أهانوا ولكن أهانوا فهانا ودنوا محياه بالأطل. نعم. ولكن أهانوه فهانا. ولكن أهانوه فهانا ودنوا محياه بالأطماع حتى تجهما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم حتى لاقيت لكن لا لأخدم من لاقيت لا لأخدم من لاقيت لكني لكن لأخدم لكن لأخدم أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. الخامس والثلاثون فائدة: وردت أحاديث كثيرة في تكفير الذنوب وغفرانها، فمنها حديث من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وحديث صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها، وحديث إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كفر عنه السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. هذه الأحاديث وغيرها لا تكفر الكبائر، فقد قال تعالى: أن تجتنبوا كبائر ما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فبين تعالى في هذه الآية أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو عفو الله تعالى عن عبده في الآخرة. وفر هذه الآية قوله تعالى مفسرا: فبين الله في أن لا تكفر أو عفو الله عن عبده في الآخرة. وفسر هذه الآية قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة كفرت عنه خطاياه ما اجتنبت الكبائر. طيب رحمه الله يقول: فائدة وردت أحاديث في تكفير الذنوب وغفرانها. تكفير الذنوب أو مغفرة الذنوب له أسباب، له أسباب الذنوب التي يفعلها العبد لمحوها وإزالتها ولغفرانها أسباب. أولا من أسباب التوبة، فإذا تاب الإنسان من الذنب فإن الله عز وجل يتوب عليه إذا صدق في توبته، فمن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثانيا إذن السبب الأول من أسباب محو الذنوب وتكفير السيئات هو التوبة. ثانيا الأعمال الصالحة، ويدخل في الأعمال الصالحة الاستغفار، يعني الاستغفار عمل اللسان. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والسبب الثالث من أسباب محو الذنوب وغفرانها ما المصائب التي تصيب العبد، فالمصائب التي يقدرها الله عز وجل للعبد من الأمراض والبلايا وتلف الأموال وهلاك الأنفس أو ما يصيبه في نفسه وما أشبه ذلك يكون كفارة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يصيب العبد من هم ولا نصب ولا صخب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. إذن هنا ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب، ما هي؟ أولا التوبة النصوح، التوبة النصوح التي استكملت شروطها وأركانها. ثانيا الأعمال الصالحة. ثالثا ما المصائب، المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد، سواء كان ذلك هذه المصائب من أمراض أو فقد حبيب أو تلف مال أو ما أشبه ذلك. ولكن هنا مسألة للحديث المذكور، هنا مسألة وهي أن ما يحصل للعبد من تقدير الله عز وجل له من المصائب والمعائب التي تخالف ما يميل إليه، يعني ما يقدره الله عز وجل على العبد من مرض وتلف وفقد حبيب وما أشبه ذلك، هل هذا كفارة، يعني أن الله عز وجل قدره تكفيرا لذنوبه أو عقوبة أو ابتلاء ورفعا للدرجات؟ فهمتم؟ يعني الإنسان يصاب بمرض، يبتلى بمرض من الأمراض، يبتلى مثلا بفقد حبيب من أولاده، يموت مثلا أولاده وزوجته وما شابه في حادث، هل هذا الذي قدره الله عز وجل عليه هل هو يعني عقوبة بسبب ذنوب أو أنه ابتلاء من الله عز وجل؟ نقول تارة يكون هكذا وتارة يكون هكذا، وهذا يعرف بحال الشخص، بحال الشخص. فإذا كان الشخص مستقيما على أمر الله، رجل صالح قائم بأمر الله عز وجل وقائم بحقوقه وحقوق عباده، ثم يبتلى بمثل هذا، فهنا نقول هذا إيش؟ ابتلاء من الله ليرفع درجته، يرفع درجته. وأما إذا كان الرجل مسرفا على نفسه في المعاصي، يعني من الناس الذين يجاهرون بالمعاصي ويتولون المعاصي ثم يصاب بمثل هذه، فنقول هذه عقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وهي مع كونها عقوبة هي مكفرة، لأن المصائب والمعائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد هي مع كونها عقوبة هي إيش؟ كفارة، هي كفارة، لأن الله عز وجل لا يجمع لعبده بين عقوبتين، بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. هذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بالذنوب. إذن خلاصة الآن أن الذنوب والمعاصي أو السيئات التي يفعلها العبد لتكفيرها ثلاث طرق أو ثلاث أسباب. السبب الأول التوبة، السبب الثاني الأعمال الصالحة، ومن جملة الأعمال الصالحة الاستغفار، السبب الثالث المصائب، المصائب التي تصيب العبد سواء كانت أمراضا أم فقد أحبة أم ابتلاء بمال أم غير ذلك، هذه أيضا يكفر الله بها عن السيئات. نعم، لكن كيف نعرف أن ما أصاب هذا الرجل، أن ما أصاب هذا الشخص أنه ابتلاء من الله أو أنه عقوبة؟ نقول بحسب الشخص. إذا كان الشخص من الناس الذين يسرفون على نفسه بالذنوب والمعاصي ثم يبتلى بمثل هذا، نقول هذه عقوبة قدرها الله عز وجل عليه، عقوبة، عقوبة في الدنيا، وعقوبة الدنيا أهو من عقوبة الآخرة، وهي مع كونها عقوبة هي كفارة، لأن الله عز وجل لا يجمع لعبده بين عقوبتين، بين عقوبتين. وأما إذا كان الشخص الذي أصيب بهذه المصيبة أو بهذا الابتلاء ممن استقام على أمر الله، إن رجل صالح يشهد له بالصلاح، فهذا نقول إنه ابتلاء من الله عز وجل لأجل أن يرفع درجته، وليمحص الله الذين آمنوا، وليمحص الله الذين آمنوا. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله حديث قال: فمنها حديث من حج فلم يرفث. هذا من أي الأنواع؟ من أي أسباب مغفرة الذنوب؟ من أعمال الصالح. من حج ولم يرفث ولم يفسق، لم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. ولم يفسق من الفسق، والفسق هو الخروج، الفسق هو الخروج، والمراد به الخروج عن طاعة الله عز وجل بالمعاصي، وذلك إما بترك واجب أو فعل محرم. إذن الفاسق هو الخارج عن الطاعة، والخروج عن الطاعة يكون إما بترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات. ولم يفسق، رجع من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني أنه يخرج نقيا من الذنوب والآثام. قال: وحديث صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وحديث إذا وافق يوم الجمعة، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة كفر عن السنة التي قبلها، السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. وهذا حديث فيه صحته نظر، وإلا فصوم يوم عرفة قد ورد في فضله أنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها سواء وافق جمعة أم لم يوافق. قال: هذه الأحاديث وغيرها لا تكفر الكبائر، بل يشترط للتكفير أن يجتنب، أن يجتنب الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر لا تكفرها مثل صوم يوم عرفة وصوم عاشوراء، لا يكفرها إلا التوبة. لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أفضل وأفضل العبادات وأجل الطاعات لا تكفر الكبائر، فهذه من باب أولى. نعم، قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن تجتنبوا، إن شرطية، فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال: فبين تعالى في هذه الآية أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. لكن ما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ أولا، هل الكبائر محدودة أو معدودة؟ من العلماء من قال هي معدودة عدد، منهم من وصلها إلى 100، ومنهم من وصل إلى 70، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص. ومن وصنف الذهبي رحمه الله كتابا في هذا اسمه كتاب الكبائر. وقال بعض أهل العلم إن الكبائر ليست معدودة، يعني أنها محدودة بحد، محدودة بحد. وما ذكر من من من من ما ذكر أنه كبائر بعضه لا يصل إلى الكبيرة، وأيضا هناك ذنوب هي كبائر ولم يعدوها. وما هو الحد؟ إذن قبل الآن، الكبائر من العلماء من يرى أنها معدودة، ومنهم من يرى أنها محدودة، والجمهور على أنها محدودة، واختلفوا في حدها ما هو ضابط الكبيرة. فقال بعض العلماء: ضابط الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو نفي الإيمان أو غضب. مثلا: لعن الله من لعن والديه، نقول لعن الوالدين كبيرة. لا إيمان لمن لا أمانة له، الخيانة في الأمانة كبيرة. ما في حد في الدنيا، الزنا، السرقة، هذا كبيرة. غضب الله عليه، أي في ذنب في رتب عليه غضب، نقول هذا كبيرة. إذن ما فيه، وش الضابط؟ ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو طرد من رحمة الله، هذا إيش؟ كبيرة، هذا كبيرة. ولهذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته، يقول: فما فيه حد في الدنا، فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. فسم كبرى يعني فسمها كبيرة على نص أحمدي. فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمدي. وزاد حفيد المجد، من هو؟ شيخ الإسلام رحمه الله. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. زاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمدي. نعم، تجدنا نبيات عبد العزيز، أقول ما شاء الله تتبسم كأنك حافظها. معجب؟ طيب، المعجب يحفظ. يلا، كم يبيلك؟ نمهلك يعني كم؟ طيب، يقول نعم. ثم ذكر الحديث، قال: يتوضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة كفرت عنه خطاياه ما اجتنبت الكبائر. نعم نعم. لا، بمجرد يعني يمحو الذنب، حتى لو ما تاب ما سلف يمحى، لأن الله عز وجل لا يجمع عليه بين عقوبتين. ولذلك لو مثل قدر أنه زنى ثم أقيم عليه الحد، هذا الحد يكون كفارة عما مضى وإن لم يتب، لكن لو تاب كان أبلغ. هذا كفارة الذنب فقط، ما لذنب دخل في ذنب آخر. يعني لو مثلا قدر أنه زنى وسرق وأقيم عليه حد الزنا، جلد، نقول هذا الجلد كفارة عن إيش؟ عن الزنا فقط. أما سائر الذنوب كل ذنب له حكم مستقل. الأمراض، الأمراض على حسب الذنوب، قد يكون الإنسان عنده ذنوب كثيرة ما تقوى بعض حتى الأعمال الصالحة، حتى تحتاج عمل، تكون عنده ذنوب نسأل الله في أمثال الجبال، تبي أقول حسنات كثيرة تزحزح، وقد يكون الإنسان عنده يعني ذنوب يسيرة، وهذه أيضا تختلف حتى مثلا مسألة كون العمل الصالح يكفر، ذات العمل الصالح يختلف من شخص إلى آخر، ذات الصلاة أنت تصلي وشخص آخر يصلي يكتب لك من الأجر ما لا يكتب لذاك، أيضا بحسب إخلاص العبد المخلص حسن العقيدة المستقيم على أمر الله المجتنب للمعاصي حسناته مضاعفة، حسناته مضاعفة ليس فلا نستطيع أن العمل الصالح من حيث هو نقول مثلا هذا عشر حسنات كل إنسان له عشر حسنات، لا قد يكون نعم كل إنسان عشر حسنات لكن هذا يضاعف بأسباب أخرى، وقد سبق لنا أن هناك أسباب لمضاعفة الأعمال الصالحة تتضاعف بأربعة أسباب، يعني من العمل من حيث هو بحسب الزمان والمكان والعامل وتعدي نفعه، هناك أسباب أخرى مثل صحة الاعتقاد مثل اجتناب المعاصي مثل بحسب الإخلاص وبحسب ما في قلبه، يعني لاحظوا أيضا الذي يفعل المعصية والذنب وفي قلبه حياء من الله وخجل ليس كالذي يفعل ولا يبالي، بعض الناس يعني يفعل معصية ونفسه تؤنبه لكن الشيطان أغواه، وبعضهم يفعل نفسه مطمئنة ما كأنه من أحل الحلال، هذا ليس كهذا، الذي يفعل الذنب أو يفعل الذنب على خوف وخجل ليس كالذي يجاهر، ليس كالذي يفعله بلا مبالاة، أيضا الذي يجاهر بالذنب ليس كالذي يفعله سرا. نعم وشون؟ أقول يكفر ما يكفر والباقي يحتاج إلى توبة. نعم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الآيات التي يرسلها الله عز وجل كلها تخويف للعباد وليست عقوبة، يعني المشكلة لو حصل الخلط الآن بين من يتكلم في الصحف والكتاب وبين بعض الدعاة اللي كتبوا أن بعضهم يقول هذه عقوبة وذلك كيف عقوبة ما فعلوا شيء، نقول هي ليست عقوبة، هي ماذا؟ هي تخويف وإنذار من الله عز وجل، العقوبة أن يجعل عاليها سافلها مثل ما حصل لقوم لوط وغيرهم يغرقهم ويهلكهم جميعا، لكن ما يحصل من الآيات وما أشبه ذلك هذه نقول إنذار من الله عز وجل، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، مثل أن ما يحصل من الخسوف والكسوف بعضهم يقول كيف هذا هذا هذا كيف تقول أنه عقوبة وهو ليس عقوبة، نحن نعلم بإمكاننا أن نعطيك الكسوفات لمئة سنة قادمة، لكن هذه عقوبات، نقول أولا يا أخي أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إيش إنها تخويف، الله عز وجل يقول أولا، أنا أقول أولا الله تبارك وتعالى يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فبين الله عز وجل أن هذه الآيات أنها تخويف من الله، ثانيا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، شوف قال يخوف ولم يقل يعاقب، قال يخوف ولم يقل يعاقب، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه عز وجل، وأنت إذا قلت هذا كلام غير صحيح معناه رميت النبي عليه الصلاة والسلام بالجهل أنه جاهل، رابعا لو كان الكسوف أو الخسوف أمرا طبيعيا معتادا لكان منتظما كل شهرين كسوف، كل ثلاث أشهر كسوف، لأن الآن الشمس تطلع وتغرب كل يوم منتظمة ما في إشكال، أليس كذلك؟ بلى، لو كان الكسوف مثل طلوع الشمس وغروبها ومثل خروج النجم الفلاني وغروبه لكان منتظم كل شهرين مرة أو كل سنة مرة أو كل سنتين مرة أو ما أشبه ذلك، ونحن نرى الآن الكسوف أنه يختلف، تارة يكون في السنة ثلاث مرات أربع مرات، وتارة يكون مرة، وتارة تمضي سنة ولا فيها كسوف، أيضا تارة يكون كليا وتارة يكون جزئيا، تارة أيضا تارة تطول مدته وتارة تقصر مدته أيضا تارة يكون على ناحية من البلاد وتارة يكون على ناحية أخرى. لو كان أمرا طبيعيا ها لم يكن هكذا لكان مثل طلوع الشمس طلوع الشمس تطلع على جميع الخلق جميع من على الأرض وتغرب كل يوم بانتظام والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد في العرجون القديم. إذن نقول هذه الأمور تدل على أن ماذا أن الخسوف والكسوف أنها تخويف من الله عز وجل. ولا ينافي ذلك أن يعني لا إذا قال قائل إذا كنتم تخويف هذا ينافي أننا نعلم. نقول لا ينافي لأن الله عز وجل يعلم يعني مثل قالوا مثلا في السنة القادمة في 25 في مثلا 15 شعبان سيكون خسوف للقمر. نقول نعم في 15 شعبان سيتكثر المعاصي في ذلك الزمن سيكون هناك معاصي وظهور فيخوف الله عز وجل عباده سواء كانت هذه المعاصي والذنوب في مجتمعك أو في مجتمع آخر. أواضح الآن؟ إذا نقول لا منافات بين العلم بالخسوف والكسوف وبين كونه تخويفا لأن الله عز وجل هو لأن الذي قدر الخسوف والكسوف هو الذي قال يخوف الله بهما عباده الشرع. فنقول إذا حصل خسوف أو كسوف فاعلم أن هذا الزمن الذي حصل فيه الخسوف والكسوف فيه كثرة في المعاصي فينذر الله عز وجل عباده من ذلك. نعم أي قد يكون عقوبة قد يكون ابتلاء أي نعم نعم نعم قد يكون هو عقوبة وابتلاء لا هو تخويف وابتلاء وعقوبة تخويف لغيرهم يعني مثلا ما يحصل مثلا من خسوف أو ما يحصل مثلا من زلازل في بعض البلدان وما أشبه ذلك نقول هو بالنسبة لنا إنذار وتخويف وبالنسبة لهم قد يكون أيضا ابتلاء وقد يكون عقوبة ينظر على حسب المجتمع قد يكون المجتمع مجتمع قد يكون هذا المجتمع الذي أصيب بهذه المصيبة مجتمع مستقيم على أمر الله وقائم بأمر الله وقد يكون ابتلاء وقد يكون عقوبة. الله عز وجل حكيم عليم.